الحديث الذي أورده البخاري هو واضح للترجمة الثانية، الترجمة الأولى، وعلى بعض النسخ أنها هي الترجمة الثانية، يكون الحديث مطابق للترجمة، ويكون البخاري عقد الترجمة الأولى التي هل يستشفى على يعني على ما ذكر من حدث من أولى على أن يورد تحتها حديثا، ثم لم يورد كما هو موجود في كتابه أحيانا يأتي ترجمة بدون أن يذكر بعدها شيء. إذا تعبير ترجمة جوائز الوفد حتى يكون مطلقا بالحديث الذي هو مطابق له أولى من التقديم الذي موجود في بعض النسخ، وهو تقديم جوائز الوفد على ترجمة يستشفع على أهل الذمة. ويكون البخاري رحمه الله عقد ترجمة ودور أبي ولها ليولد تحتها حديثا كعادته في بعض التراجم التي يكون هناك حديث جاءت على طرق متعددة فيبين الحديث ليأتي بطريق من الطرق الحديث الذي يكرره ليخلص من التكرار ويكون هناك فائدة جديدة. يقول البخاري من التفسير الذي هو كون درج هذا الوفد متأخر وهل يستشفع إله الذمة يكون أولى ابن حجر يقول أن كون يقدم وكون الترتيب الذي فيه تقديم أن يستشفع إله الذمة ويؤخر فيه جواز الوفد هذا أولى، ويكون حديث ابن عباس بعد جواز الوفد هو مطابق له لأن أحد الأمور الثلاثة التي أوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرض موته وقبل وفاته لأيام يسيرة. ويقول الترجمة الثانية لم يذكر البخاري تحتها شيئا، إنما ليورد حديثا يدل عليها. ويمكن أن يكون الحديث الذي قبل هذا الباب الذي قبله وهو مقاتل عن الجنة ولا يترقون، يمكن أن يكون هذا الحديث أيضا صالح لهذه الترجمة لأن فيه ذكر معاملة قال في آخره ولا يكلف إلا طاقته، لأن هذه معاملة لأهل الجنة وأنهم لا يكلفون إلا طاقتهم. فيمكن أن يكون إذا كان هذه الترجمة يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم يكون واليا لذلك، يكون البخاري أراد أن يورد طريقة أخرى لهذا الحديث يكون ذلك مناسبا هذا الترجيح، ويكون حديث باب جوائز الوهد هو الأخير ويليه حديث الحداد مباشرة وفيه دلالة عليه حيث قال أجيز الوهد بمثل ما كنت أجيزه. أما حديث ابن عباس فقد تقدم في كتاب العلم كتاب كتابة العلم لأنه يعني أورده البخاري رحمه الله من أجل قوله صلى الله عليه وسلم يأتوني بكتاب لأكتب كتابا أو لأكتب كتابا هذا في كتابة العلم، فسبق ذكر هذا الحديث هناك في كتاب العلم من أجل قوله صلى الله عليه وسلم لأكتب كتابا أكتب كتابا، وهنا أورده من أجل الوصايا التي أوصى بها ومنها وأجيز الوفد بمثل ما كنت أجيزه، لأن يعني هذا فيه جوائز الوفد. والوصايا الثلاث ذكر اثنتين منها قال إنه نفي الثالثة، هذه الوقت أنه نفي الثالثة ويأخذ اليهود أن قرن بجيز العرب وأجيز الوفد بما كنت أجيزه، وهو مطابق لما ترجم له البخاري وقوله أجيز الوفد بما كنت أجيزه، والجوة ترجم من باب جوائز الوفد. ثم ذكر تحديث كثيرة أنها المدينة ومكة واليمامة اليمن والعرج أول اتهام، والعرج حيلة، هو مكان بين مكة والمدينة، أن مكة كل اتهام. وقد جاء في تفسيرها أقوال عديدة، منها أنها من عدن إلى الشام، من جدة إلى العراق، ومنها من إخراج اليمن أنه من يدخل في الجزيرة، ولكن الجزيرة هي الجزيرة هي ما تحيط بها بحار. ومعلوم أن قيل لها جزيرة لأن تحيط بها بحار أكبر الجهات، الجهات الغربية بحر اللي يسمى بحر قلزم، يسمى الآن البحر الأحمر، والجنوب بحر الهند، ومن الشرق بحر فارس اللي هو الخليج يسمى الآن، وكله يسمى بحر الحبشة اللي هو بحر القلزة، يعني الحبشة وراءه، ويسمى بحر فارس لأن يعني فارس وراءه. وأما الجهة الشمالية فليس هناك بحر يطير. قال باب التجمل للوفود، لكن وإن كان بعض العلماء أخرج منها بعض الجهات، إلا أنها كما هو معلوم، وإن كانت خرجت لبعض أطراف الجزيرة على قول بعض العلماء منه، إلا أنها تعتبر متصلة، وهي متصلة في البر الذي فيه الحرمان. لهذا يذكر عن الهنود وفجاج الهنود الأجناس القريبة كانوا يأتون على السفن الشراعية التي تأخذ المسافات المدة الطويلة، وكانوا لمحبتهم الأرض التي فيها مكة والمدينة، إذا رأوا إذا انتهوا من البحر ووصلوا إلى البر الذي هو بر الجزيرة سجدوا لله شكرا، لأنهم رأوا البر الذي هو متصل من مكة والمدينة، تصل مكة والمدينة، فهي إن خرجت على قول بعض العلماء وهي داخلة على قول بعضهم، إلا أن لها هذا الوضع الذي هو إشغالها لهذه الأماكن المقدسة ومجاورتها لها، فهي نعمة أنعم الله تعالى بها على أهل الحرمين ومن له قرب واتصال بالحرمين، لأن أهل الأماكن البعيدة إذا رأوا المكان الذي هو من أطراف الجزيرة يفرحون ويفرحون أنهم وصلوا البر الذي هم متصلون من مكة والمدينة، فهي نعمة أنعم الله تعالى بها علينا وعلى من كان مثلنا. وقلت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، قل حتى لا أدع إلا مسلما يدل على التعميم، ذكر اليهود والنصارى لا يخلص بهم بل يشملهم ويشمل غيرهم، لأنه قال حتى لا مسلم حتى لا أدع إلا مسلما. ثم أيضا اليهود والنصارى أخص من غيرهم لأنهم أهل الكتاب ولهم علاقة بالأنبياء وافتخار بالأنبياء من ناحية الانتساب إليهم، وإن كان لا ينفعهم انتسابهم إليهم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا شك هم أهون وأخف من عبدة الأوثان من الكفار الذين هم ليسوا يهود ولا نصارى. وإذا كان اليهود والنصارى أمر بإخراجهم غيرهم من ذلك أولى، على أن قوله عليه الصلاة والسلام

فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد هو الدف. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله اذن لي فيه اضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكنه فلن تسلط عليه وان لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب ياتيان النخل الذي فيه ابن صياد حتى اذا دخل النخل صدق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يغسل ابن صياد ان يسمع من ابن صياد شيئا قبل ان يراه. وابن صياد مضطجع على فراشه في قصيبه له فيها رمزه فرات ام ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل. قالت لابن صياد اي صابي وهو اسمه. فسار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. وقال سالم قال ابن عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال اني انذركم وما من نبي الا قد انذره قومه لقد انذره نوح قومه ولكن سأقول لكم به قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. يقول البخاري رحمه الله باب كيف يعرض الإسلام على الحديث. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة ذهابه من المظلم إلى ابن صياد معه عمر وجماعة من أصحابه فقال فجاءه وهو يلعب مع غلمان عند أذن بني مغالة فضرب على ظهره فقال له أشهد أني رسول الله. فقال أشهد أنك رسول الأميين ومن سيدنا اليهود. وهذا محل الشاهد الترجمة قال تشهد أني رسول الله لأن فيه عرض الإسلام عرض الإسلام على الصبيب. قال وكان يومئذ قد قارب الاختلاف وهذا بيان كون الصبيب أن كون قارب الاختلاف يعني معنى أنه لم يبلغ وهو صبيب وقد عرض عليه الإسلام. قلنا هذا على عرض الإسلام على الكبير وعلى الصبيب المميز وأنه من أجل ما صح إسلامه ولو كان أبواه كافرين. وهذا هو محل الشاهد للترجمة وإنه قال تشهد أني رسول الله وكان لم يبلغ الحلم عند ذلك. وكان حصل منه أشياء ظن أنه هو الدجال الذي أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبين أمره وأن يظهر أمره للناس جليا فسأله أسئلة ومنها أنه قال له أشهد أني رسول الله وقال أشهد أنك رسول الأميين. هذا يبين أن اليهود أنهم لا ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يدعون أنها خاصة يقولون انه رسول العرب اليهود والنصارى يقولون عنه مثلا انه رسول الاميين ويمكنون يسلمون برسالته ولكنهم يخصونها بالعرب يدعون انهم باقون على دينهم اليهود باقون على دين موسى والنصارى باقون على دين عيسى هكذا يزعمون وقوله ذكر كل مشين يدل على هذا. لكن من يدعي هذه الدعوة ومن يؤمن بأنه رسول الأميين يلزمه أن يؤمن بأنه رسول من الناس كافة، لأنه ما دام أخبر بأن ما دام آمن بأنه رسول والرسول لا يكذب ولا يصدق منه الكذب، فإذا يتناقض كلامه تكذيبهم بأنه ليس رسولا إلى الناس كافة ينقض قولهم بأنه رسول الأميين، لأنه ما دام أنهم عملوا برسالته ويتحكم عليهم أن يؤمنوا بكل ما يقول به، وقد أخبر بأنه أرسل من الناس عامة وأخبر بأنه أرسل إلى الناس عامة، وإذا الرسول لا يكذب ويتعين عليهم أن ما دام أنه آمنوا بأنه رسول أن يصدقوه بكل ما أخبر به، ومن أخبر به أنه رسول من الناس كافة وأنه رسول من العالمين جميعا. ثم قال ابن القيم: أتشهد أني رسول الله؟ يعني نفسه هو قال: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. ثم قال انه ما نذر، قال: ياتيني صادق وكاذب، قال: كلك عليك امر، كلك عليك الامر. يعني وهذا هو شأن الجهال، الجهال يعني ياتيهم طالعين يعني ياتون ياتون الصدق ويكون بكذب، احيانا يكون عندهم صدق واحيانا يكون عندهم كذب، وهذا هو شأن الجهال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد خبأت لك خبيئا وخبأت لك خبأ، قال هو الدق الرسول بخبأ خبأ، يعني انه اخفى شيئا وضع في يده شيء، قيل انه وضع في يده آية مكتوبة: فتق اليوم ذات السماء بدخان مبين، قال هو الدخن، الدخن يعني على طريقة الدخان الذين يأتون ببعض الكلمات لا يأتون بالكلام كاملا، لأنهم عندما تأتيهم الشياطين ويأتيهم الجن يخبرونه عن بعض الأمور التي يمكن أن يطلع عليها الجن، يمكن أن يتوصل إليها الجن ويخبرونه، فيأتي بالكلمة غير تامة وهي علامة الكهان. ولهذا قال انه من كل اخر لن تعدو قدرك، لن تعدو ان تكون كاهنا من الكهنة الذين هذا هو شأنهم وهذه طريقة. ثم قال عمر: اذن لي ان ابقى أضرب عنقه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن يكنه فلن تخلق عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. هو لم يبلغ قوله إن يكنه يعني يكن الدجال، فلن تخلق عليه، لست صاحبه، لست صاحبه الذي يتولى قتله، وإنما صاحبه عيسى ابن مريم هو الذي يتولى قتله، وإن يكونه فلن تسلط عليه، وإلا يكونه فلا خير لك في قتله. وهو صغير لم يبلغ فلا يقتل، قيل إنه لم يقتله لأنه إما لكونه صاحب عهد وأنه من أهل الذمة ولهم عهد، أو لكونه كان صغيا لم يبلغ. ما ذكر الحديث الثاني عن ابن عمر وفي قصة ذهاب المسلم إليه بروح نخل كان عليه قطيفة وله عمر ما كان بعض الروايات هنا عنده، ومسلم كان يأتي يتشوش إليه يأتي بجذع النخل ليقتل ليسمع شيئا من كلامه حتى يبين ما عنده. وهذا يدلنا على ان الاسلام لا يعلم الغيب. لا يعلم الغيب. الآن جاء يقتل يستحي بالجنوع النقل ليصنع شيئا من كلامه الذي يتكلم به، ولكن أمه أم الصياد قالت أن الله سلم صاحة أمها قالت محمد، فقال عليه الصلاة والسلام لو بركته طيب. ثم قال ان السلام حضر وذكر الدجال وابو فقال اني انذركموه ولا من نبي الا وقد انذره قومه وانذره نوح واول رسل عليه الصلاه والسلام، اول رسول انزله الله الى الارض كما حصل الشرك. فالرسل انذروا قومه من الدجال، فذاك الذي عظم كتابه وخطر شأنه وجرد الأحاديث المتواترة فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال ولا ولكن تقول لقوله نبي لقومه يعلمون أنه أعوى. فهذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الدجال أنه أعوى، الله عز وجل ليس بأعوى، له عينان تصف بهما، وعلى الأدلة التي تدل بها السنة على أن لله عينين، أن الأعوى هو الذي ليس له إلا عين واحد، والله عز وجل قال إلا أنه ليس بأعوى، يعني أنه له عينان، يعني أنه له عينين. ثم أورد رحمه الله باب قول اليهود اسم تسلم، قال المقبل عن أبي هريرة واتخذ الإشارة إليه، وإنما ذكره بعد هذا لأن هذا دعوة الصبي للإسلام، أن يدعى الصبي وهنا دعوة اليهود للإسلام، ومثل ما كتب به لهرق الأسلم بسلم هذه هرقة أجل البصر في هذا البيان أن الإسلام فيه السلامة، فيه السلامة في الدنيا والآخرة، يسلم على نفسه من القتل من العبق من أهل المال، وكذلك أيضا حصل السلامة في الآخرة أنه إذا دخل في الإسلام خرج من الظلمات إلى النور وبصر لتعالى الدنيا والآخرة. هنا أشار إليه إشارة فذكره في موضع آخر، قال من يهود أسلم تسلم، قال المنذري عن أبي هريرة